الدرس التاسع في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الاستنجاء من نجس ملوث خارج من الفرج. هذا الباب يعقده العلماء ويسمونه بباب الاستنجاء. والاستنجاء واجب من خروج كل ملوث من الخارج من القبل أو الدبر ملوث. والاستنجاء يكون بالماء كما يكون بحجر أو في معنى الحجر. فقال: بغسل بالماء، بغسل هذا النجس على الأصل، أو بمسح ثلاثا من باب الرخصة، بمسح ثلاثا بجامد طاهر قالع غير محترم. إذن لابد من استكمال ثلاث مسحات، ولا بد أن يكون المستنجى به أن يكون جامدا طاهرا، جامدا خرج السائل، فلا يستنجى إلا من السوائل إلا بالماء، طاهر خرج النجس فلا يستنجى بالنجاسات، قالع خرج الخزف والزجاج وكل ما لا يقلع النجاسة، غير محترم خرج المطعوم أو المحترم ولو بذيل دابته فلا يجوز الاستنجاء بها، كجلد اندبغ، هذا مثال على ما يجوز الاستنجاء به. فالجلد قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به، لأنه إما طاهر كجلد المذكى فهو محترم، وإما نجس كجلد غير المذكى فلا يجوز الاستنجاء به لأنه نجس. أما بعد الاندباغ فإنه يصبح كاللباس فيجوز الاستنجاء به. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه، أي جوز الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم، حيث فعله كما رواه البخاري، وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي: وليستنجي بثلاثة أحجار. ولا بد مع يعني من استكمال ثلاث مساحات، ولا بد من أن يكون الخارج ما زال رطبا لم يجف ولم ينتقل من مكانه ولم يجاوز صفحة ولا حشفة ولم يطرأ عليه أجنبي عنه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وقيس بالحجر غيره مما في معناه، وخرج بالجامد المائع غير الماء، وبالطاهر النجس والمتنجس كبعر وطاهر متنجس، وبالقالع غيره كالقصب الأملس والخزف وما شابه، وبغير محترم المحترم كالمطعوم، فلا يجزئ الاستنجاء بشيء منها، ويعصي به في المحترم، أي إذا استنجى بمطعوم ما لم يجاوز، أي الاستنجاء جائز بالحجر أو ما في معنى الحجر ما لم يجاوز الخارج صفحة في الغائط، وهي ما ينضم من الأليتين عند القيام، وحشفة في البول وهو ما فوق الختان، وإن انتشر الخارج فوق العادة لأنه يتعذر ضبطه، فنيط الحكم بالصفحة والحشفة. ولا بد أيضا ألا ينتقل الخارج من محله، لا بد في جواز الاستنجاء بالحجر أن لا ينتقل الخارج من محله، وأن لا يجف، وأن لا يطرأ عليه أجنبي، وأن لا ينتقل وإن لم يجاوز ذلك، كأن انتقل مثلا البول إلى الصفحة أو الغائط إلى الحشفة، فإنه يتعين الماء والحالة هذه. فإن تقطع تعين الماء، لأن الثاني يعتبر أجنبي بالنسبة للأول، فإن تقطع تعين الماء في المتقطع وأجزأ الجامد في غيره، أي في غير المتقطع. ويكفي فيما تنجس، هذا عاد إلى طريقة تطهير النجاسة، ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن للتغذي في الحولين نضح، وهو ما يسمى بالنجاسة المخففة، وهي بول صبي لم يطعم إلا اللبن. صبي خرجت الصبية، وبول خرج غير البول، وبلغ دون الحولين خرج من بلغ الحولين، ولم يطعم غير اللبن خرج من طعم شيئا آخر من الطعام على سبيل التغذي. فهذا البول بشروطه يكفي فيه نضح بأن يغمر بالماء بلا سيلان، بخلاف بول الصبية والخنثى لا بد فيه من الغسل على الأصل، ويحصل بالسيلان مع الغمر. والأصل في ذلك خبر الصحيحين وخبر ابن خزيمة والحاكم بذلك، وفرق بينهما بين الصبي والصبية. لماذا يغسل بول الصبية ويرش بول الصبي؟ قال بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله، وبأنه أرق من بول غيره فلا يلصق بالمحل لسوق بول غيره، ولا يمنع الاكتفاء بالنضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه. إذن هذه المسألة يعني كان ينبغي ألا ترقم بثالثا، لأنها يعني ابتداء كلام جديد. فالسبب الذي يعني علل به جواز رش بول الصبي وغسل بول الصبي أن ائتلاف الصبي أكثر وأن بول الصبي أرق، والأصل أن الحديث قد ورد بذلك. ثم قال ولا يمنع الاكتفاء بالنضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه، فالتمرة لم تؤكل على سبيل التغذي، وكذلك ما يتناوله الصبي من السفوف ونحوها للعلاج. قال ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح، أي للعلاج للمرض يعني. وظاهر أنه لا بد من النضح من إزالة الصفات على ما مر، فلا بد مع النضح أن تذهب صفات هذا البول من طعم أو لون أو ريح. وشمل كلامهم لبن الآدمي وغيره، لم يطعم إلا اللبن، لم يطعم غير لبن، فسواء كان هذا اللبن لبن أمه أو غيرها، حتى لبن حيوان يعني مأكول اللحم. وظاهر أنه لا بد من النضح في إزالة الصفات، وشمل كلامهم لبن الآدمي وغيره، وهو متجه كما في المهمات. وظاهر أنه لا فرق بين النجس وغيره، وهو ظاهر، حتى لو شرب الصبي لبن أتان مع حرمة شربه لهذا، فكذلك ينضح من بوله، والله تعالى أعلم. وإن كانت هذه الأخيرة هي محط خلاف بين العلماء. ويكفي في أرض تنجست بنحو بول كخمر صب ماء يعمها ولو مرة، وإن كانت الأرض صلبة أو لم يقلع ترابها، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعرابي في المسجد بصب ذنوب من ماء، ولم يأمر بقلع التراب. وظاهر كذلك يعني من النص أن الأرض إذا لم تتشرب ما تنجست به لا بد من إزالة عينه قبل صب الماء عليه، كما لو كان في إناء، فإن تنجست بجامد بأن كان رطبا فلا بد من رفعه وغسل المحل بالماء. إذن لا بد من إزالة عين النجاسة ثم تكاثر بالماء وتسيل وتصب ويصب عليها الماء حتى نحكم بطهارة هذه الأرض. ويجب في جامد تنجس بشيء من نحو كلب غسله سبعا، إذا ولغ الكلب، حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن ويجب في جامد تنجس بشيء من نحو كلب غسله 7 إحداهن بتراب طهور، لخبر مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بتراب. وفي رواية له: وعفروه 8 بالتراب، بأن يصحب 7 كما في رواية أبي داود 7 بالتراب، وهي معارضة لرواية أولاهن في محل التراب، فاكتفي بوجوده في 1 من 7 كما في رواية الدارقطني 1 بالبطحاء، على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي، كما دل عليه رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن. وبالجملة لا تقيد بهما رواية إحداهن لضعف دلالتها بالتعارض أو بالشك. فالمطلوب في نجاسة الكلب أن تغسل 7 مرات إحداهن، الأولى، الثانية، الثالثة، فلا بد من التعفير في 1 من 7. وقيس بالكلب في الحكم الخنزير والفرع، ولو بولوغه غيره. وقيس بالكلب الخنزير والفرع ولو بولوغه غيره كبول وعرقه، كذلك قيس بالولوغ أو وبولوغه، يعني وقيس بولوغه غيره كبوله وعرقه. إذن أصبحت العبارة عندنا: وقيس بالكلب الخنزير والفرع، وقيس بولوغه غيره كبوله وعرقه، وبول وعرق غيره من الكلب ومن الخنزير والفرع. ويكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بالماء، ولا يكفي ذر التراب، لابد أن يخلط بالماء أولا ثم يوضع على المحل، ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بالماء، ولا مزجه بغير ماء، ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل، فلا بد من أن يكون التراب خالصا. لو اختلط بشيء قليل لا يذكر من دقيق أو من أشنان فلا يضر ذلك، والله تعالى أعلم. والواجب من التراب ما يكدر الماء، أي مقدار التراب هو الذي يغير لون الماء، ويصل بواسطته إلى جميع المحل، ويستثنى الأرض الترابية فلا تحتاج إلى تتريب، إذ لا معنى لتتريب التراب. ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت 1، حسبت هذه الغسلات 6 لبقاء النجاسة أو عين النجاسة. ويغسل ما ترشرش منه، أي من نجاسة الكلب في أثناء الغسل، أو ما ترشرش أي الماء الذي غسل به ما تنجس بشيء من نحو كلب بعدد ما بقي من الغسلات. ويجب التتريب، يعني لهذا الشيء الذي ترشرش عليه بقايا ما يغسل به، إن كان لم يترب بناء على الأصل، أي إذا كان الإنسان يغسل إناء من نجاسة كلبية فتطاير عليه شيء من الماء مثلا في الغسلة الثالثة، نقول إن كنت قد تربت فيجب عليك أن تغسل هذا الثوب 4 مرات، وإن لم تكن تربت فيجب عليك أن تترب 3 بعدها، والله تعالى أعلم. ويجب التتريب إن كان لم يترب، بناء على الأصح أن لكل مرة حكم المحل بعد الغسل بها، لأنها بعض البلل الباقي على المحل، وخرج بما بقي من الغسلات المترشرش من 7 فلا يجب غسله، بناء على الأصح السابق، والله تعالى أعلم. ويعفى عن دم نحو براغيث مما لا نفس له سائلة كالقمل والبقي وإن كثر لمشقة الاحتراز عنه كدم البثرات كذلك يعفى عنه في البدن. أما دم الدماميل والقروح ومحل الفصد والحجامة فصحح في التحقيق وغيره أنه كدم الأجنبي فيعفى عن قليله فقط. وقضية كلام المنهاج والروضة أنه يعفى عن كثيره أيضا، والله تعالى أعلم. والماء القليل بأن لم يبلغ قلتين إذا تنجس إنما يطهر بكثرته، أي بالمكاثرة، بأن يبلغهما ولا تغير به، أي الماء الذي تنجس، الماء القليل الذي تنجس فإنه يطهر بالمكاثرة مع زوال أثر النجاسة دي من عين ولون وطعم إن وجد. والكثير والماء الكثير إذا تنجس بتغيره كما مر ولو قليلا إنما يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو بغير ماء، حتى لو زيد عليه شيء آخر ولم نحكم أن التغير كان بسبب هذا الشيء بلونه بطعمه بريحه، أو نقص منه وكان الباقي كثيرا أي فوق القلتين، بخلاف زواله ظاهرا بجامد كجص وتراب للشك في التغير في أن التغير زال أو استتر. نعم، الآن إذا كان عندنا ماء وكوثرة فبلغ قلتين وزال التغير طهرة، وإن كان عندنا ماء كان عندنا ماء كثير وقد تنجس فزال التغير بنحو تراب، إذا كان سبب زوال التغير هو التراب فنحكم عليه بالنجاسة. أما إذا ترك حتى صفا وزال التغير فإننا نحكم عليه بالطهارة، والله تعالى أعلم بذلك. ثم قال باب مسح الخفين، والحمد لله رب العالمين.